رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال. وأما الآيات التي ذكروها بدأ يرد على الإيه؟ على الذين ذهبوا إلى التحسين والتقبيح العقليين، اللي هي قوله تعالى لآيات لأولي الألباب لأولي النهى لقوم يعقلون. وأما الآيات التي ذكروها فنحن نقول إن العقل آلة تمييز، وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاد شيء آخر. انتهى كلام ابن السمعاني رحمه الله. نعم، في البحر المحيط في الجزء الأول صفحة 138. أنت تريد شرح العبارة الأخيرة. يقول فنحن نقول أن العقل آلة تمييز، وبه تدرك آلة الأشياء ويتوصل إلى الحجج، يعني أن العقل مهيأ لقبول الحق إذا عرض عليه، وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاد شيء آخر. هل العقل كده الواحد يقول أن الشيء ده واجب على المعنى اللي احنا ذكرناه بقى، واجب بحيث أن تاركه يذم في الدنيا ويعاقب في الآخرة. فالعقل آلة تمييز تدرك بها الإيه؟ حقائق الأشياء اللي هي الفطرة، اللي هي التهيؤ لورود الشرع. وقال الزركشي أيضا في الجزء الأول صفحة 254، وقال بعض المحققين من المتأخرين فروع التحسين والتقبيح حكم الأشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا في كل مسألة من الأصول والفروع، غير أن فيها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بضرورة العقل، ومنها ما يدرك بنظره بنظر العقل، ومنها ما لا يدرك بهما. يعني بيقولوا ايه؟ ان في اشياء تحسين وتقبيح على معنى الايجاب والحظر مستقر، بس الاشياء دي ثلاث اقسام. القسم الاول يدرك بضرورة العقل، هي دي بديهة، العقل لا تستنبط ولا تستنبط، ومنها ما يدرك بنظر العقل، انت نظر في الادلة سواء كانت ادلة شرعية أو كونية قاده هذا إلى الحق في المسألة فيكون واجبا عليه. ومنها لا ما لا يدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. فبيجي الرسل، هم بيقولوا كده بقى الطائفة دي اللي بيحكي عنها الزركشي، فبيجي الرسل مقررين للأمرين الأولانيين اللي هي الأشياء التي تدرك بضرورة العقل نظر العقل، يجي بالتقرير يعني يقره على ما في عقله، كاشفين للأمور التي تقع تحت القسم الثالث اللي هي اللي هو الذي لا يدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. واضح كلام الطائفة دي؟ واضح؟ يعني يقول لك في أشياء تدرك بضرورة العقل اللي هي وجود الصانع، خلاص، واشياء تدرك بنظر العقل ان الصانع ده سبحانه وتعالى هو الذي انعم عليك وهو الذي خلقك وخلق كل ما في هذا الكون فيستحق منك ان تشكره. يبقى هذا هو نظر ايه؟ العقل، ان انت عاد تعمل مقدمات، هو الذي خلقني وهو الذي خلق هذه النعم والمنعم لابد وان يشكر على ايه؟ على نعمائه هذه. فهذا هو ايه؟ نظر العقل. وهناك اشياء لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. طب انا عايز اشكره، كيف السبيل الى شكره؟ اصلي الصلاة المخصوصة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها وصلوا كما رأيتموني اصلي، دي لا تدرك لا بضرورة العقل ولا بنظر العقل. فبيجي الرسول عليه الصلاة والسلام مقرر له على ما في عقله من الجزئية الأولى اللي هي إيه؟ إن في صانع، ومقرر له على الجزئية الثانية إن الصانع ده لابد أن تشكره لأنه واهب النعم. مقرر في الحالتين الاثنين دول. كاشف في الحالة الثالثة اللي هي ايه؟ سبيل التقرب إليه وشكره. يجي النبي عليه السلام يقوم حتى تتورم قدماه، وهذا ثابت في الصحيح من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. فقالوا له: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عابدا شكورا؟ دي وسيلة من وسائل إيه؟ شكر المنعم سبحانه وتعالى، لكنها لا تدرك لا بدراسة العقل ولا بنظر العقل. فالرسول يأتي مقررا لما في العقل، سواء أدرك بضرورة العقل أو بنظر العقل، كاشفا للجزء الآخر الذي لا يدرك لا بهذا ولا بهذا. واضح في المثال؟ نعم. لا يحاسب. مسألة الحساب والحساب، الأخ يقول إن أنت بتقول قلت في آية الميثاق إن الإنسان مفطور على وجود الصانع الباري سبحانه وتعالى أو الخالق. وذكرت دلوقتي عن الأئمة الإنسان الذي يتوصل إلى هذا لا يحاسب، والذي يخالف هذا لا يحاسب، لا يحاسب لأن الإنسان أو التحريم والإجابة الذي يترتب عليه الثواب والمكر، والتحريم الذي يترتب عليه العقاب والذنب، لا يكون إلا بعد ورود الشرع. إن أنت لو بحثته سبحانه يبقى عقوبتك كذا وكذا وكذا وكذا، ولو وحدته سبحانه يبقى أنت ثوابك كذا وكذا. يس أيوة. لا يعقل. ما يجب أن تشوفش وقت ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم. لا تستناني. الآخر يقول إن أبي وأباك في النار. الحديث ده تابع للقسم الثاني من الأدلة. طالما ان انت مصر على عرض السؤال فانا ساجيب عليك، ساجيب عليك خلاص. لكن الاخ يقول: طيب وحديث ان ابي واباك في النار، مش احنا قلنا ده في القسم الثاني من الادله؟ ها، ان ابي واباك في النار، هل ده حكم على كل الموجودين في هذه المرحله بان هم في النار وانهم معذبون؟ هل ده حكم عليهم؟ ابدا. هعرضك بحديث استئذانه صلى الله عليه وسلم لأن يستغفر لأمه. لو كان انت دلوقتي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى فطر الانسان على توحيده سبحانه وهذا هو الميثاق، ويعذب من خالف هذا الميثاق وان لم يأتي رسول، وكل من فعل ذلك وقع في المحظور فهو مشرك وهو كافر، والله عز وجل حين استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب قال: ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين. فلو كان حكم كل هؤلاء أنهم مشركون وهو نهي عن استغفاره للمشركين حين استغفر لأبي طالب، كيف يستأذن صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر لأمه؟ إلا لأن المسألة كانت على التفصيل. اصبر عليها لحد ما نأتي إلى هذه المسألة عشان يبقى الكلام منتظم، عشان يبقى الكلام منتظم. احنا ان شاء الله يا اخوانا يعني الرسائل اللي هي مؤلفة او وصلت الينا في المسألة دي احنا هنقرأها من غير حذف. انا اعدكم بهذا، كل واحد اللي عنده نسخة يجيبها ويتابعني، انا مش هحذف لينا حاجة ان شاء الله. يعني انا مش هدفي هنا ان انا ألبس على حد ولا احذف كلام، واللي مش عاجبني احذفه واللي عاجبني اجيبه كده، لا. ان شاء الله هقرأها عليكم كاملة باذن الله. وكل الورق اللي جه سواء كان الورق ده بينال من عرضي او ما بينالش من عرضي، خلي مسألة العرض دي على جنب، لكن ان شاء الله كل الورق اللي جه سأجيب عنه بإذن الله تعالى، وهيفتح باب الأسئلة بمجرد ما نفرغ من القسم الأولاني على حسب ما وعدت. لكن عشان يبقى المسألة مثمرة ما يجيش سؤال زي السؤال اللي سأله أخونا ده ان هو ان أبي وأباك في النار، ما يجيش سؤال، لان ده لسه في القسم الثاني وانا اعتقد ان انا ذكرت ان ده من ضمن الادله بتاعتهم مش هحذفه ان شاء الله، لكن خلي اسئلتك وكلامك منصبه على القسم الايه الاولاني يا اما بس احنا مش عايزين عشان المساله ما تطولش ويظن البعض ان احنا ايه بنطول في الكلام وعايزين نعرض مذهبنا وبعد ما نعرض مذهبنا نجري وخلاص يبقى المساله استقامت على كده. لا، فده اللي بيقول الزركشي ان في طائفه ذهبت الى هذا، فياتي الرسول مقررا لما يدرك بضروره العقل وبنظر العقل وكاشفا لما لا يدرك باي منهما. خلاص، فتجيء الرسل منبهه عليه في الاولين مقرره وفي الثالث كاشفه. خلاص، ده مذهبهم. قال وعندنا لا يعرف وجوب ولا تحريم في شيء من ذلك بالعقل ولا يسقط إلا بالشرع بعد البعثة إنشاء جديدا. خلاص، قال وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة وإجماع الأئمة الأربعة وأصحابهما. خلاص، وقال صاحب روضة الناظر وجنة المناظر من الحنابلة اللي هو ابن قدامة رحمه الله، قال الأفعال قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر؟ سؤال يومئ إليهما في كلام أحمد، يعني قال وهو يشير إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن عقيل هما روايتان، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب أصول الفقه بتاعه اللي هو روضة الناظر لما سأل السؤال ده اللي هو الأفعال قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر، قال ابن عقيل روايتان عن أحمد. طيب، قال الزركشي وهذا النقص يشكل مع استقرار مذهب أحمد ألا مجال للعقل في التحكيم والتقبيح، في التحكيم والتقبيح. طيب، قال ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 254 والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا